بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. ما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 17 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. لازلنا في الحديث عن موضوع الإجارة. قلنا في الدرس الماضي أن الإجارة، إن الإجارة نوعان، إجارة عين وإجارة ذمة. قلنا إجارة العين كأن تستأجر بيتا محددا، تقول استأجرت منك هذا البيت أو هذه السيارة أو هذه الدابة أو كذا. إجارة الذمة مثل شركات الطيران والقطارات والسيارات، تستأجر من بلد ثاني وأنت لم ترى العين، تقول استأجرت منك سيارة مثلا موديل كذا كذا، وتدفع أجرتها سلفا لأنها سلم في المنافع مثل سلم البيع، وتستلم عندما تصل إلى البلد يعطوك السيارة. فإذا الإجارة نوعان، إجارة عين وإجارة ذمة. الفرق بينهما، قلنا أن إذا كانت الإجارة إجارة ذمة لن يجوز تأجيل الأجرة، لازم تدفع كاش نقدي سلفا لأنها سلم في المنافع. وإذا كانت الإجارة إجارة عين، يعني السيارة معروفة أمامك موجودة أو البيت أو كذا، فننظر إلى الأجرة الآن. الأجرة نوعان أيضا، إما أن تكون الأجرة مقابل، الآن يستأجر منك هذا البيت الموجود أمامي، الأجرة إما أن تكون موجودة أيضا معي، يقول لك أجرني هذا البيت بهذا المبلغ، بهذا اسم إشارة إلى شيء أمامي، أو بهذه السجادة أو بهذا القلم مقابل السيارة مثلا. إذا كانت الأجرة معينة مرضية فلا يجوز تأجيلها. مثلا أنا أريد أن أستأجر منك دراجة لمدة ساعة، دراجة بسكليت لمدة ساعة، أقول لك أجرني هذه الدراجة ساعة مقابل هذا القلم، والقلم بيدي، لا يجوز أن أؤجل لك القلم لبعدين لأن الأعيان لا تؤجل. أما إذا قلت لك أجرني هذه الدراجة ب10 ريال، إذا ال10 ريال موجودة في يدي قلت لك بهذه ال10 ريال لا يجوز التأجيل. إذا قلت لك ب10 ريال حسب ما نتفق تدفع الآن، تدفع الآن 5 وبعدين 5، تدفع الآن ريال وبعدين 9، تؤجل ال10 كلها إلى بعد الساعة، يجوز. هذا موضوع الأجرة. إذا الأجرة أيضا إما أن تكون معينة فلا يجوز تأجيلها، وإما أن تكون في الذمة فيجوز حسب الاتفاق. هذه مسألة خلصنا منها. الآن حق استيفاء المنفعة. الآن عملت أنا عقد بيني وبينك، عقد إيجار، استأجرت منك شيئا مما يجوز استئجاره، مجرد ما صار العقد صار يحق لي أن أستوفي المنفعة بنفسي أو بغيري. يعني شرعا أنا استأجرت منك سيارة، ممكن أنا أقود السيارة، ممكن أعطيها لأخي يقودها أو لجاري أو لولدي بشروط ستأتي معنا. يجوز استيفاء المنفعة بنفسه أو بغيره. استأجرت بيت، ممكن أنا أسكن به، ممكن سكن أبي وأمي، ممكن سكن زوجتي، ممكن سكن الضيوف عندي، استأجر للضيوف، أنت أجرتني، فأنا أستوفي هذه المنفعة بنفسي أو بغيري بشروط. قبل أن نذكر هذه الشروط نقول لكم مسألة أيضا مهمة جدا. ولا خلينا نخلص الشروط بعدين ننتقل للمسألة الثانية. الشروط: متى يجوز لك أن تستوفي المنفعة بغيرك؟ الشرط الأول أن يكون من سلمت إليه المنفعة أمينا، مو أنا أجرني على أساس أنا أمين، أخذت السيارة أعطيتها لواحد حرامي بعرفه أن إنسان غير أمين ممكن يستعملها في أشياء لا تجوز أو كذا، لا يجوز هذا يفسخ العقد هنا. هذا واحد. ثاني أن يكون مساويا للمستأجر في استيفاء المنفعة. يعني مثلا أنت لما يكون عمرك 40 سنة تستأجر سيارة أو 20 أو 25 بأجرك لها على أساس أنت إنسان راقي تركب السيارة كما يركبها الناس، فإذا أعطيتها لولدك يفحط فيها، يفحط تعرفوا التفحيط. مرة كنت في المستشفى عم زور واحد صاحبي طبيب جلدي، فجاءه تقرير من الإمارة بجلد واحد مفحط، فلازم يفحصوا المرض الجلدي يشوفوا يصلح للجلد ولا لا. عم كتب على التقرير يصلح جدا. فهذا التفحيط فيه إيذاء للبشر، ممكن يقتل إنسان، ممكن يدمر السيارات، ممكن يقطع إشارة، ممكن. فهذا لا يجوز أنك تستوفي المنفعة بغيرك إذا كان يضر بالمنفعة وليس مثلك، لازم يكون إما مثلك أو أقل ضرر على هذه المنشأة. استأجرت شيء أنت لتسكنه فعطيته لواحد صاحبك ساوي مطبخ، فما قلنا هذا لا يجوز، هذا شرط ثاني. إذا أول شرط أن يكون أمينا وأن يكون مساويا في استيفاء المنفعة مثل الذي استأجر أو أقل. مثلا أجرت كتب، أنا واحد أجر توب عرس لامرأة نحيفة، أجروا توب عرس للفراح عارته لوحدة أثمن منها، طبعا اسمينة شو بتساوي فيه؟ بتمزقه، ممكن يتمزق أو يخرب أو كذا. هذا مثال على ذلك مثلا، هذا لا يجوز. الآن عندنا مسألة مهمة، هل يجوز للمستأجر أن يؤجر؟ أنا استأجرت بيت، ممكن أنا أجره لواحد ثاني أو دكان، استأجرت دكانا أو أرضا، هل يجوز لي أن أؤجر؟ وإذا جاز هل يجوز لي أن أؤجر بأكثر من المبلغ الذي استأجرت فيه؟ واحد صاحبنا بيسلم على أنا موجود، أجر شخص بيت أو دكان ولا ما بعرف بـ20، اكتشف أنه مأجره بـ40، إذا عامل تجارة من وراه، فسألني هل يجوز؟ قال العلماء، قال جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، والأصح عند الحنابلة على جواز إيجار المستأجر إلى غير المؤجر. بجوز أجره بس مو لهذي أجرك ياها لواحد تاني، طبعا مؤجرك ياها بعشرة أجره ياها بـ20، أجره لواحد تاني. يجوز إيجار المستأجر، تأجير المستأجر إلى غير مؤجر الشيء الذي استأجره وقبضه في مدة العقد ما دامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل. هذا واحد. طيب إذا أجرت بزيادة، ذهب المالكية والشافعية إلى جوازها مطلقا، زيادة بنقص حرته ما دام أنت استأجرته بجوز أجره لغيرك ضمن مدة العقد بزيادة بنقص ما دام ما بضر بالمنشأة كدكان أو كبيت أو كذا يجوز. ووافقهم أحمد في أصح الأقوال عنده، صاروا ثلاث مذاهب، أحمد، الشافعي، مالك، على الجواز مطلقا. واختلف الحنفية خالفوهم، قال وذهب الحنفية إلى جواز الأجرة الثانية، يعني التأجير من المستأجر لواحد ثاني، إن لم تكن الأجرة من جنس الأولى. يعني أنا استأجرت بفلوس فأجرته بشيء تاني غير فلوس، بدل الريالات أجرته الذهب، أجرته بملابس، أعطاني 50 مسجلة، أعطاني جوالات، إذا كان هذا عند الحنفي جائز بهذا الشكل. أما إن كانتا من نفس الجنس، استأجرت بالريالات أجرت بالريالات عند الحنفي يجوز ويصح ولكن بدون زيادة. فإذا حصلت زيادة، يعني أنا استأجرت بـ20,000 أجرت بـ30,000 في زيادة 10، قال هذه العشرة فيها شبهة، فيها شبهة، يصح العقد ولكن فيها شبهة، فينبغي له أن يتصدق ليطهر المال من هذه الشبهة، كذا قال الحنابلة. قال لأن الزيادة لا تطيب للمستأجر الثاني، ثاني يعني بيزعل إن أنت استأجرت 20 ليش عم تأخذ مني 30، لماذا تطمع بي؟ قال أما إن حدثت زيادة في العين، يعني أنا استأجرت دكان 100,000 حطيت فيه ديكور زيادة، إضاءات، خشب، كذا، أي شيء، صلحت الدكان صار فيها زيادة، فيجوز لي أن أخذ الزيادة على المستأجر الثاني مقابل ما زدته من ديكور وأغراض وإنارة وخشب. هذا على كل المذاهب صح. فإذا بدك تأجر تقدير بالك، ممكن يأجر هو يستفيد منه. في شرط منع الإيجار للغير؟ نعم. إذا استأجرت في شرط أني لا أؤجر إلا هنا. قال فلو شرط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لم تصح الإجارة، العقد كله باطل صار، وكان كما لو باعه شيئا وشرط عليه ألا يبيعه، لأنه الإجار بيع منفعة، فأنا اشتريت منفعة منك بدي بيع على أي شخص، شو دخلك أنت؟ يا أما ما بصح العقد. فإذا اشترط عليه أن لا يؤجر غيره عندنا لا يصح هذا العقد، العقد باطل وبالتالي يفسخ، كل واحد بياخذ حقه، هذا بياخذ بيته وهذا بياخذ فلوسه، اللي دور على واحد ثاني. طيب الآن الإجارة الفاسدة وأجرة المثل. قال إذا اختل شرط من شروط الإجارة كانت الإجارة فاسدة ووجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة إذا كان قد استعملها، مثل ما حكينا أنا استأجرت سيارة للركوب على أساس قودها في الشوارع، فصعدت بها إلى الجبال وإلى أراضي وعرة، صاحبها ما يرضى، فهنا فسدت الإجارة، فإذا فسدت وجب علي أن أعيد السيارة إلى صاحبها ويأخذ مني، يلتغي العقد كله. مثلا أنا مستأجر شهر ب1,000 ريال، برجع له السيارة برجع لي 1,000 ريال وأدفع له مقابل الطلوع على الجبل هذا أجرة المثل، أجرة المثل يقدرها أهل الخبرة، قد تتضرر السيارة، قد تكون أجرة المثل، يعني إذا قلت له أجرني السيارة لصعود الجبل يقول لك باليوم 1,000 ريال، يعني ممكن تخربها، مظبوط؟ فأجرة المثل هنا قد تزيد على الأجرة المتفق عليها وقد تنقص عنها، يلغى العقد الأساسي وننتقل إلى ما يسمى أجرة المثل. مثل جبت سباك، استأجرت سباكا ليصلح لك أمورا، فلما دخل السباك اشتغل شوي اكتشف انه انت مخطئ معه، هو متفق انت وياه انه يركب حمامات بمواصفات معينة فيها ماسورتين، يعني تركيبة سهل، فإذا انت جايب له اضخم حمامات نوع حديث فيه 5 مواسير فما رضي يشتغل، قال لك انت هذا ماشي، وهو كان شغال اشتغل عندك يومين مثلا، فيلغى عقد الايجار، نعطيه اجرة اليومين. أجرة المثل كم السباك اللي مثله نفس المعلمين ونفس الدقة ونفس الإتقان كم يأخذ في اليوم؟ قال هذا بياخذ 150 ريال، يومين 300 ريال، يلتغى العقد، نعطيه أجرة المثل. عرفتوا؟ هاي مسألة مهمة كثير. فإذا استوفى منافعها أو مضى وقت يمكنه فيه الاستيفاء وجب عليه أجرة المثل كاملة، لأنه استوفى كل المنافع. أما إذا كان ما استوفى المنافع يدفع القسط على قدر الوقت الذي استخدمها فيه. الأحناف قالوا لا يجوز في حال من الأحوال أن تكون أجرة المثل أكثر مما اتفقا عليه، قال لأنهما عندما اتفقا على مبلغ معين في الإجارة فقد أسقطا ضمنا ما زاد عنه، فإذا كانت أجرة المثل أكثر يعني متفقين على 1,000 واختل الشرط أبطلنا العقد، لازم ما يزيد عن 1,000 عند الحنفي، عند الشافعي بيزيد أو بينقص، عند الحنفي ممكن ينقص بس ما بيصير يزيد، ف فإذا أجرت المثل نحن متفقين على 1000 وفسد العقد وكانت أجرة المثل 1500، عند الشافعي بيأخذ 1500، عند الحنفي بيأخذ 1000 بس. هذا مسألة خلافية بين الفقهاء. ضمان العين المستأجرة، هذه مسألة أيضا مهمة جدا. ضمان العين، يد المستأجر يد أمانة، اسمها بالفقه يد أمانة. مثل إيش يد الأمانة؟ مثل العارية، رحت لعندك على البيت قلت لك لو سمحت أعرني السلم، قلت لي ماذا تريد من السلم؟ قلت لك أريد أن أصعد على السطح بنفسي وأحضر مثلا ماسورة وزنها نصف كيلو وضعتها فوق، ما عندي سلم يطلع جيبه، أو أريد أن أصلح اللمبة المصباح الكهربائي، معناته مين بده يطلع على السلم؟ انا. فعارني السلم الرجال، رحت جبت كهربائي وزنه ضعف وزني، اسمين طلع على السلم، خلع السلم وكسر السلم، اضمن ثمن السلم او تصليحه. ليش؟ لانه هو اعارني انا، ما اعار واحد وزنه اكبر. فهمت علي؟ هذا لأن أنا يدي، ما دام رضي أنه يعيرني فأنا يدي يد أمانة، فلا أضمن إلا بالتعدي أو التفريط أو قلة الحفظ. قال لي عيرني سيارتك، أريد أن أذهب بها إلى البحر وأرجع، عرق السيارة راح فيها على مكة، أنا عايرها 6 كيلومتر راح فيها 90 كيلومتر، فعطبت في الطريق، يضمن أي شيء خلل يحصل للسيارة هو يضمنه. أما إذا راح البحر ورجع وفي الطريق أي عطل حصل لا يضمن شيء. ليش؟ لأن يده يد أمانة. هذا العارية، إذا عرته إعارة، عرته قلم يكتب فيه، صار يدقدق فيه على الطاولة كسر البوزي، بيضمن، لأنه أنا ما عرته يضرب فيه على الطاولة، عرته فيه يكتب. وهكذا أي شيء، فكل شيء يستعمل في غيره هذا اسمه يد أمانة. مثل يد الأمانة في الإعارة، يد الأمانة في الإجارة. فالمستأجر يده يد أمانة. أنا استأجرت منك بيت، أي خلل يحصل في البيت ما لي علاقة أنا، إذا لم أفرط ولم يعني أفعل فلا أضمن شيئا منه. حصل زلزال، حصل قذف، حصل انكسار، انصداع في السقف، تشقق في الدهان، خرب يعني خربت المواسير، تعطلت الكذا، المفات حنفيات، انا ما لي علاقه. هذا كله على مين؟ على صاحب البيت، لانه انا عم بستعملها بالامانه بما استاجرتها به. فاي عطل يحصل يضمنه صاحب البيت وليس المستاجر، لانني استعملته فيما استعرته، في يدي امانه. اما انا أجرني البيت فاستعملته فيما لا يستعمل فيه عادة، حطيت مثلا كهرباء، جهاز كهربائي بيستخدم الكهرباء بطريقة بيخلي الفياش تحمى تصير حامية وتسخن، هذا مخالف للواقع العادي. فإذا احترق أي شيء أنا بضمنه لأنه أنا فرطت، أو أنا أخذت البيت على أساس أسكن به، فرحت جبت موقد كبير حتى سخن أشياء ارتفعت حرارة زيادة عما يستعمله الناس عادة، غير المطبخ المعهود يعني، فاحترق البيت، بيضمن مين؟ المستأجر. أو خلى أولاده يلعبوا بالكهرباء، الأولاد مفروض ما يلعبوا بالكهرباء. وهكذا أي تفريط أو قلة حفظ يحصل من المستأجر يضمنه. وأما كل شيء يحصل طبيعي ليس للمستأجر علاقة به بالإفراط أو التفريط فلا يضمنه. هي معنى استيفاء هذا اللي هي ضمان العين المستأجرة. استأجرت سيارة وأوقفتها فيما يوقفه بها الناس عادة، وين بوقفوا الناس؟ بالشارع جنب الرصيف، وقفتها بالرصيف، في الليل خبطها حدا صار فيها حادث، لا تضمنها. من يضمنها؟ صاحبها، لأنه أنت ما فرطت. أما إذا أنت اللي عم تسوق السيارة وقطعت إشارة مثلا فارتكبت حادثا، أنت تضمن لأنك أنت مفرط أو ما عرفت تستخدمها أو كذا إلى آخره. هذا مهم جدا الكلام. وإذا اختلفوا مثلا أنت استأجرت سيارة من مكتب ووقفتها في مكان آمن مثل العادية مثل الناس، فأجى أحد الناس ضرب السيارة، مفروض صاحب المكتب هو يضمن السيارة شرعا. وإذا اختلفتما القول قولك أيها المستأجر شرعا باليمين، فبتحلف يمين أنه أنا كنت موقفها في مكان آمن فضربت بدون تفريط مني، ويصدقك القاضي ويضمن صاحب المكتب. طبعا هذا ما بيحصل كلام الآن، هذا كلام ما بيحصل، ما بيعترفوا عليك إلا إذا في تأمين، التأمين في عنده رقم معين بدفعك يا، إذا زاد التصليح عن الرقم ما بيدفعوك زيادة، وإذا أقل برجعوا لك الباقي، يأخذوا منك المبلغ برجعوا لك الباقي. أما هو شرعا عندنا هكذا إذا اختلفا. طيب، إذن يد المستأجر يد أمانة، فإذا فرط في الحفظ أو الإصلاح أو الاستعمال المعهود فحدث شيء يضمن، وإلا فالضمان على صاحب المنفعة الأصلي. ولذلك قالوا لو ترك المدفأة موقدة في الليل واحترق البيت يضمن المستأجر، لأنه خالف الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وبلغه صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، بلغه عليه الصلاة والسلام أن أناسا بالمدينة احترق بيتهم في الليل، فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وأيام السرج، أيام السراج اللي فيه زيت، كان عليه الصلاة والسلام يأمر بإطفائه أيضا، يقول إن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. الفويسقة اللي هي الفأر، لأن الفأر يحب الزيت، فتأتي لتأكل زيت فتشتعل، الفأرة تشتعل فتهرب، في أي مكان تدخل فيه تحدث حريقا. ولذلك من السنة إطفاء النار قبل النوم. والناس الذين كانوا يستعملون الفحم أحيانا يموتون من غاز أول أكسيد الكربون، لك فحم، يغلقون النوافذ مشان الدفء وشغلوا الفحم وبيناموا، فيخرج غاز أول أكسيد الكربون فيسبب لهم الاحتناق فيموتون لأنهم خالفوا السنة. وكذلك إذا قصر أخذ السيارة بدل ما يوقفها في المكان المعهود، أوقفها مثلا في مكان نزول منحدر شديد وبدون ما يسحب الفرامل، فالسيارة كرجت بالليل أو سحبت مشيت لوحدها وخبطت في الحيط أو في سيارة ثانية بضمن أنه مفرد، أو أوقفها في نصف الطريق بعيد كثير عن الرصيف، هذا مفرد. وهكذا عرفنا القاعدة الآن. إذا انتهى العقد، الآن انتهى عقدك، أنت مستأجر سيارة، قلت له استأجرتها 3 أيام، في اليوم الثالث حدث، أنت استأجرتها الصبح الساعة 10، 3 أيام، اليوم الثالث اللي بتسلم السيارة كان يوم جمعة، ذهبت تسلم السيارة لقيت المكتب مسكر، قالوا لك يفتح المكتب بعد العصر، مظبوط؟ فأخذت السيارة فحدث لها شيء من الفترة من الصباح للعصر، حدث لها شيء بدون تفريط منك لا تضمنها، لأنه يستصحب أصل العقد لأنه ما لك مفرط أنت. أما إذا المكتب مفتوح وانتهى العقد وأنت ما وصلت لصاحبه، أجلت لبكرة أو ساعتين، فحدث لها شيء فتضمنها، مو بس تضمنها، تدفع أيضا أجرة مثل الزمن الزائد عن العقد. في عندك عقوبتين، العقوبة الأولى تدفع أجرة المثل للزائد، مثله البيت، أنا استأجرت بيت سنة، انتهى العقد بواحد ذو الحجة، وصاحب البيت عم يقول لي اللي طول بالك طول بالك، أغراضي بالبيت أغراضي بالبيت، ما سلمت البيت لعشرة ذو الحجة، من 1 لـ10 في علي عقوبتين، العقوبة الأولى أدفع له أجرة 10 أيام، العقوبة الثانية إذا حدث شيء للبيت أنا أضمن لأنه استعملته خارج العقد. دقة، هذا كله قضاء، هذا الكلام اللي عم تدرسوه الآن معي هذا علم القضاء، هذا اللي بيشتغلوا فيه المحامين والقضاة في المحاكم، وهو فقه يعني شوية تاني رح تصير محامين. ضمان الأجير، الأجير نوعان، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص مثل الشغالة اللي ببيتك والعامل اللي بمعملك والموظف اللي بمكتبك، هدول اسمه أجير خاص، يعني كل الزمن اللي عم يشتغل فيه خصوصي إلك، ما بتسمح له يروح يشتغل عن حدا ثاني. نجار قاعد في منجرة، أنا صاحب منجرة عندي عمال نجارين، إذا في شغل اشتغلوا، إذا ما في شغل بيجلسوا بيتفرجوا عليه ويشربوا شاي. فهم يعني مثل ما تقول special for me، خصوصي إلي، ما يطلعوا برا بيشتغلوا برا. فهذا العامل اسمه الأجير الخاص. فهذا الأجير الخاص أي شيء يحصل من دون تفريط منه لا يضمن شيئا. عم يشتغل بالمنشرة، كسر، انكسر معه المنشار، ما بيضمنه لأنه هذا أمر طبيعي أنه ينكسر المنشار، ماشي. بيشتغل عند واحد بائع مصنع زجاج، حاملين لوح من الزجاج كبير، زحط انكسر من دون قصد، لا يضمنونه لأن يدهم مثل يد الأمانة. هذا اسمه الأجير الخاص. الأجير المشترك مثل الورشة، مو لك أنت، هو فاتح ورشة العامل، مثل الميكانيكي، ميكانيكي عنده ورشة إصلاح سيارات، فاستأجرته ليصلح لك السيارة. الآن مو عم يشتغل عندك، أنت تأخذ السيارة اللي عنده هو يصلحها بورشته، فعطيته السيارة، السيارة بالليل انسرقت، سرقت، مين اللي يضمن، أنت ولا هو؟ مسألة مو مضبوطة هاي المسألة. عند الشافعي الأجير المشترك أيضا إذا لم يفرط لا يضمن. مو مفرط الرجال، الرجال عنده ورشة تستوعب 5 سيارات كبيرة، فاستلم 5 سيارات، ما استلم 6، إذا استلم 6 وخلى واحدة برا بيضمنها. إذا استلم ضمن إمكانياته بسكر باب الورشة ومخبي 5 سيارات جوا، طريقة حفظها هي هي، ما عنده خزنة يفوت السيارة جواتها، صح؟ بحطهم عادة بالورشة وبسكر الباب، فإذا حصل وسرقت فإنه لا يضمنها. هذا مين؟ عند الشافعية. وعند الأحناف بضمنوه مشان يحافظ على أموال الآخرين قدر الإمكان. بس أنا اللي شايفه يعني لنأخذ حل وسط بين الشافعية والأحناف، ننظر إلى هو فعلا فرط ولا لا. إذا أخذ فوق طاقته من العمل مثل اللي حكينا المثال الآن، هو بيستوعب 5 سيارات، استلم 10، خلى 5 بالشارع و5 بالورشة، فاللي سرقت من الشارع بضمنها لأنه هذا مفرط في حقوق العباد، طماع. أما إذا ما في تفريط نبقى على مذهب الإمام الشافعي ولا نضمنه، لأنه بعدين تتعطل مصالح العباد، ما يرضى يصلح لك سيارتك، يقول لك خدها معك على البيت، جيب لي اياها بكره اكمل لك تصليحها، وهذا لا يحصل. مزبوط. اذا عرفتوا شو يعني اجير خاص واجير مشترك. انتهاء الاجاره الان، قبل ما يخلص 5 دقائق خبرني مشان في عندي اسئله. انتهاء الاجاره، طيب، تنتهي الإجارة وتنقضي أحكامها بأمور، منها الفسخ أول شيء. قلنا عقد الإجارة هي مهمة جدا، احفظوها على غير قصد. عقد الإجارة عقد لازم للطرفين، يعني لا يجوز لا للمستأجر ولا للمؤجر أن يلغي العقد بدون عذر من التي سيأتي معنا. هيك مزاج، واحد أجرك بيته 5 سنين، في السنة الثالثة قال لك إذا سمحت اطلع من البيت بدي زوج ابني يسكنه بالبيت، مو على كيفك، أنا مستأجر 5 أبقى 5 كاملة. واحد أجرك أرض 20 سنة ب1000 ريال بالسنة، بعد سنتين صارت أجرة الأراضي 100,000، حقك تكمل 20 سنة على 1000 غليت، رخصت، ما له علاقة. ولا أنت كمان، أنت مستأجر بيت 10 سنين، 10 سنين متفق معه، قاموا لغوا لك عقدك بالبلد، قالوا لك يلا سافر، هو مو واجب عليه يرجع لك، أنا مأجرك وخلي لك البيت فاضي 10 سنين، وين ما بتحسب وإن كان في آداب طبعا أخلاق إسلامية إنه يتراضوا إنه يرجع له إنه يشفق عليه هذا أو هذا، يعني المستأجر أو المؤجر. أما كعقد ما دام ما في أي عذر يفسخ العقد فالعقد لازم للطرفين، فلا يجوز للمستأجر إلا والله أنا بطلت عندك ست شهور، هاي ست شهور والست شهور الباقي ما راح أدفع بدي أطلع من البيت، واجب عليك تدفع السنة كاملة إذا كان العقد سنة، واجب عليك تدفع سنة كاملة سكنت أو لم تسكن، وهو لا يجوز له أن يخرجك حتى تمضي السنة كاملة إذا كان العقد مدته سنة، هذا أمر كثير مهم. طيب، فيفسخ العقد بالأعذار التالية: أولا هلاك العين المؤجرة، واحد مستأجر بيت صار زلزال وقعت العمارة كلها، العين اللي أنت مستأجرها راحت، فتدفع له أجرة ما مضى ويلغى ما بقي، هذا إذا كانت العين إجارة عين. أما إذا كانت إجارة ذمة، اتصلت بشركة كذا قلت لهم بدي استأجر سيارة منكم باليابان لمدة شهر، قالوا لك طيب، رحت على اليابان ركبت أسبوع اجت سونامي أخذ السيارة، ما بينفسخ العقد لأنه هو عقد ذمة أصلا، بيجيبوا لك سيارة مثلها، اسمعني معك فيها، بيجيبوا لك سيارة مثلها لأنه أنت ما استأجرت سيارة محددة، أنت مستأجر سيارة كورولا موديل 99، مظبوط؟ أول سيارة استأجرتها ركبتها خربة، تعطيهم إياها بيعطوك غيرها، وهكذا لا ينفسخ عقد الذمة. أما عقد العين قلت له أجرني هذه السيارة أجرك إياها، إجت تسونامي أخذها التغى العقد، تدفع له أجرة ما استعملت وبرجع لك الباقي، هذا الفرق بين إيجار العين وإيجار الذمة. وقيس عليها بيت مستودع سيارة دابة عبد ممكن تستأجر ممرضة، أنت إذا جايب ممرضة معينة رحت على المستشفى قلت لهم أجروني هذه الممرضة الفلبينية فلانة بنت فلان، أجروك ياها ماتت، انفسخ العقد الإيجار لأنه ماتت. أما إذا قلت لهم أريد ممرضة عمرها 25 سنة تخدم أمي المريضة بالبيت، أنت ما بتعرف من دين يجيبوا لك واحدة ممرضة، جابوا لك ممرضة هاي اسمها إجارة ذمة، مرضت الممرضة، ماتت الممرضة، هربت الممرضة، تتصل بالمستشفى تقول لهم بعثوا لي غيرها لأنها إجارة ذمة، يبعثوا لك واحدة ثانية، ولا ينفسخ العقد لأنه ذمة وليس عينا. لكن أما العين غير، لأن العين مرتبطة بشيء معين، الذمة بدي أنا منفعة معينة، فما دام يحصل المنفعة فلا يفسخ العقد. هذا هو. إذا أول سبب يفسخ عقد الإيجار هلاك العين المؤجرة في إجارة العين، أما إجارة الذمة لا، لأنه بعوضك بدلا. ثانيا عدم تسليم العين المؤجرة في المدة، اتفقت معه على سيارة الفلانية عين معروفة يأجرني إياها لمدة شهر، قال لي طيب أم راح سافر فيها على المدينة، أنا قاعد بستنى، أنا مستأجرة شهر، بعد 15 يوم جابالي تفضل، قال له بدري بعد 15 يوم جايب لي إياها، فأنا الآن بالخيار، أنا الآن مخير، إذا بدي أكمل ال 15 يوم بعطي أجرة 15 يوم، وإن شئت فسخت العقد، إن شئت فسخت العقد، وإن شئت رضيت بما بقي بس بعطي أجرة 15 يوم ما بعطي أجرة شهر كله، لأنه هو حرمني من 15 يوم. ومثله البيت، استأجرت بيت ما كان يعطيك المفتاح، مضى أول شهر وثاني شهر، أنا مستأجر سنة، بعد ثلاث شهور قال لي تفضل، قلت له وين ما رحنا سكننا برا، وبدي استناك انا احط اغراضي بالشارع، مزبوط تحط اغراضك بالشارع ولا بدك تسكن، ما كان يعطيك المفتاح. في هذه الحاله انت مخير، اما ان تفسخ العقد واما ان تتمم ما بقي تسعة اشهر تعطي اجره تسكن بالبيت، انت مخير. وقيس عليها الدكان السياره كذا كله. اذا السبب الاول لفسخ العقد هلاك العين المستأجرة في عقد في إجارة العين وليس الذمة. الشرط الثاني عدم تسليم العين المؤجرة في المدة. أما قال إذا اتفقا على وقت محدد في إجارة الذمة ولم يوفي بالمنفعة تنفسخ. أما إذا لم يتفقا على وقت، قال له تأجرني البيت، قال له بأجرك يا، بس ما حددوا متى، من متى لمتى الإيجار، فلا ينفسخ. مثل إيش؟ مثل إذا واحد اشترى في بعض تذاكر بالبلدان، في عندهم تذاكر مفتوحة مثل تذكرة المترو، تأخذ تذكرة مفتوحة تحطها بالماكينة بتركبها، مظبوط؟ هاي التذكرة ما فيها وقت محدد في الإيجار، فأجيت بدك تركب بالمحطة لقيت المترو معطل، ما سلموك المنفعة بهالحالة هاي، وانت ما تضررت، فلا ينفسخ عقد الإيجاري، يبقى ساريا المفعول، يبقى ساريا المفعول. ليش؟ لأنه ما في وقت محدد. أما إذا تضررت، إذا تضررت صحيح ما في وقت بس في تضرر، يعني أنا إذا ما رحت على الشغل رح يطردوني من العمل، هنا في بترتب عليها أمور القضاء بحلها. ممكن في بعض الناس بيشتكوا، يكون عنده رحلة طيران بيأخروه، بيشتكي عليهم بيقول له أنا بسبب تأخيركم إلي أفقدتموني عقد ب100 مليون ريال. في ناس تجار كبار، فإذا أثبت ذلك أنه راح عليه العقد، القضاء يضمن شركة الطيران ما تعطل مصلحته به. بس مو شغلتنا، هي شغلة القضاة، الله هنا القضاة على المسؤولية. ما لا تنفسخ به الإجارة، لا، ما لا تنفسخ به الإجارة. أنا عندي بيت ماشي، أجرتك يا لمدة سنة، بهالسنة هاي بعته لواحد تاني، صار مالك البيت غير، كما يحصل أما أخواننا الذين يستأجرون بيوت، يستأجرون من شخص بتغير المالك، إما أنه يموت فيرثه الورثة، أو يهبه لأحد، أو يوقفه لمسجد أو وقف لله تعالى لخدمة كذا كذا كذا، أو يبيعه. في كل الأحوال هاي عقد الإيجار لا ينفسخ. المستأجر مستأجر 10 سنين، يبقى 10 سنين، إن شاء الله 100 بياع يبيعوا لبعض ويورطوا بعض ويوهبوا لبعض، أنا مالي علاقة، بكمل عقدي على الأخير. ولكن المشتري بقى، أنا لما بعت بيتي لواحد والبيت مؤجر، الذي اشترى بيعرف انه مؤجر، بس كان متوقع انه مثل العادة سنة الإيجار، لما اجى اكتشف العقد وجد العقد 10 سنين، وانا ما انا ماني عارف انه 10 سنين، 10 سنين ما بدي انا بيت يتم خارج عن سيطرتي 10 سنين، فكرت سنة ماشي، اما 10 يعود على البائع فيلغي عقد البيع. اما المستأجر ما له علاقة، المستأجر يبقى فيتمم عقده كاملا بغض النظر عمن اشترى وعمن باع، ماشي؟ مثل حكايته إذا واحد استأجر أرض 20 سنة فصاحبها باعها، وداخل اللي باعها عارف أنه في مستأجر أو مو عارف أصلا أنه مؤجرة، إما أن يكون غير عارف أنها مؤجرة، أو عارف أنها مؤجرة لكن لم يظن أنها مؤجرة 100 سنة. في بعض الناس بيعملوا مستأجر عقود طويلة أجل، كنت يعمل مصنع أو كذا مشان يضمن سلامة المشروع، فبيستأجر فترة طويلة 20-30 سنة، فالمشتري الجديد قد يتضرر من هذا الإيجار الطويل، فيعود على مين؟ على البائع وليس على المستأجر. المستأجر ما له علاقة بالموضوع. إذا لا تنفسخ الإيجار لا بالبيع ولا بالهبة ولا بالموت ولا بالآخره، كذلك الموت. الموت إذا مات صاحب البيت أو صاحب السيارة، يبقى عقد الإيجار ساريا وتنتقل من صاحبها إلى من ورثه، إلى الوارث. وكذلك قال إذا استأجر سيارة مع السواق تبعها، أنا صاحب السيارة، السيارة إلي وانا السائق وانت استاجرتني انا والسياره مع بعض، يعني استاجرت سيارتي على ان انا الذي اقودها، فمرضت ما عاد قادر وصلك على المشوار، لا ينفسق عقد الاجاره. ليش؟ جيب سواق ثاني، تعا يا ولدي خذه، تعا يا صاحبي وصله، او بقول له انت سواق. فهنا المنفعه حاصله، لم تتعطل المنفعه. اللهم صل على سيدنا محمد وعليه. طيب بس في مساله واحده خلص حكيناها. طيب في كذا مسألة، واحدة منهم خليها للدرس القادم إذا واحد من أصحابكم بده إياها، لأنه كتير بيسألوني عنها، اللي هي الإيجار المنتهي بالتمليك. إن شاء الله الأسبوع الجاي القادم سأتكلم عنها، وأنا تكلمت عنها كتير، كل كم يوم بيجيني واحد شو الإيجار المنتهي بالتمليك، وبكون مستعجل قل له ما عندي وقت الآن تعال بعدين لأنه بدها رواية. فإن شاء الله الدرس القادم سنتكلم عن الإيجار المنتهي بالتمليك. بس في عندي كم سؤال هنا، أول سؤال عبارة عن يعني بسرعة كذا سؤال، لا هذا جديد، هذا جديد بخليه للمرة الجاية، بس عم يكثر أخونا هذا اسم نفس السائل، يعني سؤال واحد بالدرس ماشي الحال، أما أربعة. أول شيء قال: ما حكم أن يستأجر شخص سيارة لمدة يوم مع تحديد عدد الكيلومترات؟ يقول لك تسوق 100 كيلو بس، أي زيادة عن 100 كيلو بدك تدفع على كل كيلو ريال مثلا. هلا نحن تكلمنا في الدرس الماضي أن كل عقد إيجار يكون فيه زمن وعمل مع بعض لا يصح. هل هذا منه؟ هو هذا مو منه، هذا حذره من أنا. هذا والله أعلم، طبعا والله أعلم، أنا بدي اجتهد من عندي الآن، أنا أتكلم من عندي والله أعلم. هذا عبارة عن مثل لما أنا أجرك بيت وقول لك هذا البيت للسكن وليس للطبخ، ما لتعمل مطبخ أو مستودع، أو أجرك سيارة للركوب وليس لتحميل البضائع، يعني ما تحملها فوق طاقتها، مثل السلم اللي استعاره وركب طلع السمين عليه تقريبا. فأنا لما السيارة أنت بتمشي فيها 100 كيلو تستهلك كفرات اللي هي العجلات، تستهلك محرك، تستهلك دفرنس، تستهلك ومر إيش، تستهلك السير بدوب، البواجي بتخرب، البطارية بتفضى. فلما تمشي 100 كيلو غير لما تمشي 200. فأنا مأجرك فيها يوم على أساس أنه معروف ضمنيا باليوم ما بيمشي الإنسان أكثر من 100 كيلو، عادة لا يمشي أكثر من 100، يمشي 50 30 70. 100 معناتها بديت تسافر أنت، فأنا بدفعك الزايد لأنك عم تستهلك اللي بسبب زائد. فهذا إن شاء الله أنه جائز، يعني هذا الله أعلم أنه جائز الشرط هذا. فأنا بأجرك يا هذا بالأيام، إذا لقيتك مستهلكة زيادة كأنك أنت حملتها ما لا تطيق، فتدفع لي الأجرة الزائدة لأنك استهلكتها زيادة عن اللزوم. سؤال ثاني: هل يتساوى أجر من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يهلل يقول لا إله إلا الله يعني 1000 مرة، وبين من يقول اللهم صل على محمد 1000 مرة؟ هذا قال اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد 1000 مرة عادة كلها. واحد هو جاء قال اللهم صل على سيدنا محمد 1000 مرة، هل يستوي أجر هذا مع أجر هذا؟ هذا السؤال. ومثله التسبيح وكذا. العلماء لهم كلام طويل، نقلت لك يعني بعضه على السريع العاجل. بعضهم قال يكتب له أجر المضاعفة، والذي يقولها على التفصيل يأخذ أجرا أكثر. يعني اللي يقول اللهم صل على سيدنا محمد 1000 مرة بيكتب له رب العالمين ثواب الصلاة على النبي 1000 مرة، بس اللي صلى على النبي 1000 مرة حقيقة بيأخذ أجر أكثر، مثل اللي بيقرأ قل والله أحد 3 مرات تعدل القرآن. بس هل هذا مثل الذي يقرأ القرآن كله؟ ذاك يأخذ أجر أكثر، يعني هذا يأخذ ثواب ختمة كاملة بدون مضاعفة الثواب. والذي يقرأ كلما تدبر وكلما تفكر وكلما نظر وكلما تلا ياخذ أجر أكثر. هذا قول. شوف الأحاديث كثيرة منها أن السيدة جويرية كانت عم تسبح الصبح، ذهب صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، رجع الضحى وجد جالسة، قال أما زلت على ما أنت عليه؟ إلا قال لقد قلت بعدك 4 كلمات تعدل ما قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الحديث هو اللي شرحه العلماء وذاكرين عليه. مثلا الصنعاني قال: الصنعاني: وهذا الحديث دليل على فضل هذه الكلمات وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور. وقال المبارك فوري في كتاب مراعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح نقلا عن الشوكاني قال: ولا يتجه أن يقال إن مشقة من قال هكذا أخف من مشقة من كرر الذكر حتى يبلغ إلى مثل ذلك العدد، فإن هذا باب منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الله وأرشدهم ودلهم عليه تخفيفا لهم وتكثيرا لأجورهم من دون تعب ولا نصب، فالحمد لله. وقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح دل الحديث، بس ملا علي القاري نظر له نظرتان من زاوية أخرى. هؤلاء العلماء ذكروا أنه يأخذ الإنسان الأجر بال... ملا علي القاري نظر له نظرة قال دل على أن الكيفية بالذكر في الذكر باعتبار تصور المذكور في الذهن في ذهن الذاكر أرجح على الكمية المجردة عن تلك الكيفية. يعني لما بيقول عدد خلقه استحضر بذهنه أنه عدد ضخم جدا جدا جدا لا يكاد ينتهي، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، من يزن العرش؟ زينة عرشه ومداد كلماته يعني لا نهائي. هذا التصور للعظمة هو الذي يسبب، يقول ملا علي القاري، هو الذي يسبب مضاعفة الأجر. واستدل عليه قال: وعلى هذا القياس قراءة القرآن مع التدبر والتفكر والحضور والتذكر ولو في آية تفضل على القراءة الكثيرة الخالية عما ذكر. ثم قال أخيرا بما معناه: المراد الحث على التذكير في الذكر، يعني ألا تكون غافلا. هو هيك ملا علي القاري نظر. خلاصة يعني الكلام ما قالوه أنه الإنسان فتح لك رب العالمين باب للثواب العظيم، فلما تقول اللهم صل على سيدنا محمد 100 مليون مرة تأخذ أجر، ولما تقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يتضاعف الثواب والأجر فضل. ولذلك قال، جبت لكم حديث ثاني طبعته، ذكروا أن السيدة عائشة كانت عم تصلي فدخل أبوها أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، كانت عم تصلي يعني عم تدعي، فكلمه وكره منها أن تسمع ما كلمه به، عم يحكي هو يا إسرار وبنته قاعدة، يعني كان بده أنه تطلع لبرا هو عم تدعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها، قال لها، قال قال عليك بالجوامع الكوامل، يعني بدك تدعي وشايفتينا بدنا نتكلم كلام، ادعي بالجوامع الكوامل اطلعي لبرا بسرعة. ما فهمت عليه طبعا، قالت له بعدين: ما قولك الجوامع الكوامل؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: قولي، احفظوا هذا الدعاء، هذا الجوامع الكوامل، يعني يضاعف الله به الأجر والثواب ويعطيك من العطايا الكثيرة بدعاء خليل مثل تبع عدد خلقه ورد. من شو ألا قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من الخير الذي سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. أخذ نص دقيقة أخذت فيه شغلات عظيمة كثير. آخر سؤال، واحد عنده مال 18 شهرا لم يزكه لأنه لا يستطيع الحصول عليه، كيف يزكي؟ الآن أنت عليك زكاة سنة، هذا سنة ونص، 18 شهر سنة ونص، تزكي سنة طلع 2.5%. إذا كان ما عندك مال أبدا لأنه يصعب الحصول عليه وما عندك شيء أبدا، بتحط بذهنك بذمتك أمانة للفقراء 2.5% من المبلغ، سجلها عندك، بس يجيك لما يجيك مال تستطيع الحصول عليه تزكيه، وبعد مضي السنة الثانية بتزكي وهكذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبجميع المسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن جميع المسلمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، واجعلنا من أهل القرآن يا حنان يا منان. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.